بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشرع الليلة بإذن الله تعالى في مجلس من مجالس العلم بقراءة وشرح قصيدة من قصائد العقيدة وهي القصيدة اللامية وهذه القصيدة هي قصيدة اشتهرت عند المتأخرين من العلماء واعتنوا بها شرحا وتوضيحا وتدريسا وهي تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وفي حقيقة الأمر قد اختلف بعض العلماء في صحة نسبة هذه القصيدة إلى شيخ الإسلام فمنهم من نسبها إليه كشارحها أحمد بن عبد الله المرداوي وبعض المتأخرين أيضا ومنهم من شكك في صحتها ونسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة وأنه لم تذكر من جملة مصنفاته وكذلك قالوا أن ابن تيمية قد أشار إلى بيت من أبيات هذه القصيدة في فتاواه وقال فيها قال الشاعر وذلك في نقله طبعا عند كلامه وردي على الأشاعرة والمتكلمين في مسألة الكلام النفسي ذكر البيت المذكور في هذه القصيدة وهو البيت التاسع قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل فقال فيه قال الشاعر فلو كان هو ناظم هذه القصيدة ولو كان هو قائل هذا البيت لقال قلت مثلا على كل كذلك طبعا هنا استعمال لقوله في كتاب الله تعالى فهو القديم المنزل وشيخ الإسلام ابن تيمية معلوم عنه أنه كان يتورع في هذه الألفاظ المجملة فمعلوم أن إطلاق لفظ القديم على القرآن طبعا لابد فيه من تفصيل يأتي في موضعه بإذن الله تعالى على كل ولبعض المشايخ يعني توضيح لهذا الخلاف لأحد المشايخ المصريين وهو الشيخ محمود السعداوي حفظه الله تعالى له يعني كتب في ذلك طبعا شيئا في مسألة الخلاف في نسبة هذه القصيدة على كل هذه القصيدة طبعا كما قلنا طبعا هي طبعا في الجملة طبعا وما فيها طبعا المسائل هو موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة وطبعا مسائلها المذكورة موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة كنت قل طبعا ذكرت ما يتعلق بمسألة لفظ القديم وصف القرآن بالقديم طبعا فيها تفصيل يأتي ذكره وعلى تقدير نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا فهو طبعا شيخ الإسلام معلوم مشهور بعلمه وفضله ومصنفاته وهو طبعا أحمد بن عبد الحليم ووالده شهاب الدين كان من كبار علماء الحلابلة وجده هو عبد السلام صاحب المنتقى وهو طبعا حراني دمشقي ولقب بتقي الدين لقبه تقي الدين وكنيته أبو العباس وقد ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700 في السجن كما هو معلوم وأخذ عن جماعة كبار من العلماء في مختلف العلوم والفنون وأخذ من ذلك أنه أخذ عن تاج الدين الفزاري وأحمد بن عبد الدائم وبالعباس الحجار المعمر المشهور في رواية الحديث وأخذ عنه طبعا كبار من العلماء ومن الفقهاء والمحدثين كتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك العلامة الذهبي والمؤرخ والمحدث والمفسر ابن كثير وكذلك العلامة ابن رجب والمحدث ابن رجب الحنبلي وكثير طبعا هم الذين أخذوا عنه وطبعا كان يعني مشهورا بعلمه وبسعة إتقانه للعلوم والفنون وخاصة فيما يتعلق بالعقائد والفرق والتفسير والفقه وشهد له طبعا الجميع بفضله وشرفه وعلو كعبه حتى عصماؤه وحتى أعداؤه يعني شهدوا له بذلك. وابن الزملكاني كان طبعا قاضي قضاة حلب وهو شافعي، وكان من مشاهير ومن كبار الشافعية في ذلك الوقت في زمن شيخ الإسلام، وكان طبعا من وكان خصما لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنقل عنه أنه قال فيه، قال عن ابن تيمية أنه قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، رحمه الله تعالى. قال نعم، نشرع بإذن الله تعالى في التعليق أو في الشرح اليسير على هذه القصيدة. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله هنا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فكأن هناك من سأل شيخ الإسلام وسأل الناظم عن ما يعتقده وعما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد. إما أن يكون السؤال حقيقيا، وهذا لا إشكال فيه إذا كان السؤال للاسترشاد وللفهم وليس للتعنت وليس للاختبار وليس للامتحان. فكما هو معلوم أن السؤال لمعرفة الحق ولمعرفة الصواب ولمعرفة الطريق الصحيح هذا لا بأس به، بل هو مطلوب. فاسألوا أهل الذكر، فهذا سؤال مشروع، أن نسأل العلماء وأن نسأل الفقهاء عن دين الله تعالى وعن الأحكام وعن العقائد أيضا، فهذا لا ضير فيه ولا حرج. وأما السؤال إذا كان للتعنت وللامتحان وللاختبار فهذا طبعا الأصل فيه أنه ماذا؟ الأصل فيه يعني إذا كان للتعنت ويريد أن يعجز شيخه أو يريد أن يختبر يعني هذا الشيخ، أو يريد أن يعني أن يعلم ماذا يعتقد هذا الشيخ في هذه المسألة بعينه. وقد تكون هذه المسألة يعني مسألة مبتدعة هو اعتقد فيها هذا الطالب، فأراد أن يختبر شيخه ليبني على ذلك ما عقيدة أو ليبني على ذلك موالاة أو معاداة أو أن ليبني على ذلك جرحا أو تعديلا، فهذا الأصل فيه أنه بدعة من البدع، وأنه طبعا لا يجوز مثل هذا السؤال. وقد قال ابن سيرين مما أثر عن ابن سيرين أنه قال: سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة بدعة، كما يمتحن الخوارج. وكذلك البخاري حين امتحنوه في مسألة اللفظ في القرآن قال: كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. نعم، في بعض الأحوال قد يجوز طبعا الاختبار والامتحان في نطاق ضيق ولا يكون هو الأصل، كما يفعله الآن في هذا الزمان بعض المرجئة ومن علماء السلاطين ونحوهم ممن يتوغلون في امتحان الناس وفي امتحان العلماء والمشايخ، وأصبحت هذه طريقة طلبتهم، وهو أيضا مسلك جماعة من الخوارج ومن الغلاة في التكفير الذين يمتحنون بمسائل معينة وبمسائل بعينها في ما يتعلق بالأسماء والأحكام. فلا ريب أن هذا طبعا من يعني من البدع ومن الأمور المذمومة. الأصل طبعا أن المرأة وأن الشخص أنه مؤمن بالله تعالى، إذا كان مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الأصل، الحكم عليه بالظاهر. نعم، في بعض الأحوال، في أحوال خاصة كوجود شبهة كوجود ريب، أنت مثلا إذا كان لديك ابن مثلا تريد أن تأتي له بمعلم يدرسه مثلا على سبيل المثال، فأنت قد تبحث عن شيخ يكون طبعا على اعتقاد سليم وعلى نهج سديد، فهذا في نطاق ضيق لا بأس بذلك، فيعني فيما يعني له وجه شرعي. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما امتحن الجارية التي طبعا ضربها معاوية بن الحكم السلمي كما في حديث مسلم، قال لها: أين الله؟ قال: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهذا طبعا يعني لوجه شرعي، وهو أن يعني لعتقها فعتق رقبة مؤمنة أفضل من عتق رقبة كافرة كما هو معلوم، فتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانها. ولا يمكن طبعا لهؤلاء أن يستدلوا بقوله تعالى: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، لأنه معلوم أن في تفسير هذه الامتحان في تفسير هذا الامتحان بأنه امتحان إما بعرض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واضح بين، وهذا هو الإسلام، لا إشكال في هذا ولا حجة لهم في ذلك، أو أنها طبعا هو امتحان لهن لوجود ماذا هنا؟ لوجود شبهة ولوجود ريب. فقال كما قال قتادة وغيره أنها امتحان لهذه المرأة ولهذه ولهؤلاء النسوة، خشية أن يكن قد خرجنا من مكة إلى المدينة وإلى وخرجوا إلى المسلمين، خوف النشوز وخوف الإعراض عن أجوازهن، وليس محبة في الإسلام وفي الدين. وبالتالي هنا كان هناك وجد ريب ووجدت شبهة، فيعني هذا يعني كما قلنا يعني له وجه شرعي. أما أن يكون الأصل هو السؤال والاستفسار والامتحان، فلا ريب ان هذا كما قلنا هي من بدع ماذا؟ هي من بدع الخوارج كما قال ابن سيرين، وهي طبعا كذلك من البدع التي سلكها طبعا غلاة الجرح والتجريح في هذا الزمان. او انه طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه هنا يعني، او هذا الناظم وان لم يكن شيخ الاسلام، قد يعني تخيل او يعني كانه هنا طبعا يعني مثل بسائل يسأله لبيان مسائل العقيدة المهمة في زمانه، فيعني كأنه يعني تمثل بوجود سائل ومن سأله عن عقيدته فبين، وهذا يعني يجوز وهذا يعني مشروعا يعني يطرح المرء على أو الشيخ والعالم على نفسه السؤال ويعني المسألة وأن يجعلها في صيغة السؤال ثم طبعا يجيب عنها حتى يبين الحق للناس. يا سائلي عن مذهب، طبعا سائلي هنا منادى منصوب بالفتحة المقدرة لأنه طبعا مضاف إليه، عن مذهبي. المذهب هو يطلق على المصدر ويطلق على مكان الذهاب من ذي الثلاث فالزم الذي سمع معروفا من الثلاث إن يكون من أجل في صحيح أو مهموز أو مضاعف أتك مفعل بفتحتين يشد منهما بكسر العين كما قال الناظم. وهو إذن طبعا المذهب بمعنى الذهاب وبمعنى مكان الذهاب وزمانه. والمذهب طبعا كما هو في اصطلاح وفي عرف العلماء والفقهاء خصوصا هو يطلق على المذهب الفقهي، أي ما يذهب إليه إمام من الأئمة، وخاصة طبعا هنا المعلوم أننا يعني في الغالب نتكلم في الفقه عن المذاهب الأربعة، فهو ما يذهب إليه الإمام من آراء وأقوال فقهية فرعية، ويمكن أن يكون أعم من ذلك لأن المذهب يعني قد يأخذ بأقوال أتباع الإمام وتلاميذ الإمام كما هو معلوم عن في مذهب أبي حنيفة أنهم يفتون في كثير من المسائل بقول محمد بن الحسن وبقول أبي يوسف. إذن هذا، وطبعا بعد ذلك عندنا تخريجات العلماء وتخريجات الفقهاء وتخريجات المتأخرين، فالمذهب يعني لم يعد مقتصرا فقط على ما يقوله الإمام وما ينص عليه الإمام. نعم هذا هو يكون غالبا ويكون في الغالب، لكن طبعا قد يعني يفرعون عن ذلك وعقيدة طبعا. لكن المذهب هنا الذي أراد به لم يرد به المذهب الفرعي خلافا لما ذهب إليه المرداوي، مع العلم طبعا أن أشهر الشروح لهذا الكتاب هو شرح طبعا اللآلئ البهية لأحمد بن عبد الله المرداوي، ليست له ترجمة، لا يعرف تحقيقا إلى الآن، لم أجد له ترجمة، حتى من حقق الكتاب قال طبعا لم يجد له ترجمة. هذا هو طبعا أول من شرحها، أول شرح وصلنا، ثم طبعا المتأخرون من العلماء قد شرحوها ودرسوها كثيرا طبعا في الدورات العلمية وفي المجالس. قال إذن طبعا الشرح هنا ذهب إلى أن المذهب الفرعي لا، لكن هنا لا يكون لا لا لا لم يرد بالمذهب هنا ما يذهب إليه في الفروع، لأنه لم ينص في هذه العقيدة طبعا في هذه القصيدة، هي قصيدة مختصرة في 16 بيتا، لم يعني لم ينص على الفروع الفقهية. طبعا ابن تيمية معلوم أنه طبعا حنبلي المذهب لكنه ليس متعصبا بل يخالف المذهب في مسائل. إذن المذهب هنا المراد به ما يذهب إليه في الاعتقاد، وهذا يمكن إطلاقه على المذاهب العقدية، فنقول مذهب الشيعة ونقول مذهب الأشاعرة ونقول مذهب المرجئة وهكذا، فلا إشكال في إذن في هذا الإطلاق. وعقيدتي وهنا يمكن نقول عقيدتي هنا عطف تفسير، أي أن المذهب هنا ما أذهب إليه في الاعتقاد، ما أذهب إليه في مسائل أصول الدين. وعقيدتي العقيدة طبعا فعيلة بمعنى مفعولة، والعقد في الأصل هو الشد والربط كما هو معلوم، ومنه العقدة التي تكون في الحبل وتكون في الخيط. إذن فأصلها من الشد وأصلها من الربط، وذلك لأن الضمير والقلب يعقد ويشد ويربط على هذه العقيدة، ولذلك كما سيأتي بعد قليل أن مسائل العقيدة هي مسائل ماذا؟ هي مسائل ثابتة، مسائل لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان. إذن وعقيدتي أي سائلي عن عقيدتي عما أعتقده في أمور ديني وفي أصول الشريعة وفي أصول الإسلام الذي أذهب إليها أقول بها وأعتقدها، فما هي ما هي عقيدة، ما هي المسألة التي تذهب إليها، وما هي عقيدتك في أصول الدين؟ إذن هذا هو يعني السؤال الذي سأل للاستفهام وللإرشاد. والعقيدة بالمعنى الاصطلاحي طبعا هو حكم الذهن الجازم، فلا بد في العقيدة من الجزم، ولا بد من العقيدة من التحقيق، كما بعد ذلك قال اسمع كلام محقق. إذن فهو حكم الذهن الجازم، هذا الحكم قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع. إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، كإيمان المؤمن بصفات الله تعالى، وكإثبات صفات كإثبات السني لصفات الله تعالى، أو كإثبات السني مثلا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد مثلا. إذن وهناك إذا خالف الواقع، إذا كان الاعتقاد قد يكون اعتقاده حكم ذهني، حكم الذهن الجازم، لكنه مخالف للواقع، كإيمان النصارى بالتثليث، أو كتعطيل مثلا أهل البدع للصفات، أو كقول المعتزلي العبد خلق فعل نفسه مثلا، إذا نقول هذا اعتقاد فاسد. إذا الاعتقاد منه الصحيح ومنه الفاسد، وهكذا كل مذهب من المذاهب له طبعا ماذا له يعني أصوله وله اعتقاداته، وكل طائفة من الطوائف إلا وتجعل ماذا تجعل أصولا وتجعل مسائل هي اعتقادات توالي عليها وتعادي وإلى آخره طبعا، وتؤصل وتفصل فيها، وهذا طبعا من غير استثناء. فلأهل السنة أصول، وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هي ماذا؟ هي أركان الإيمان الخمسة، أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة هي طبعا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما نص على ذلك طبعا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته في العقيدة الواسطية، لما ذكر طبعا بأن هذا هو اعتقاد، قال في العقيدة في أولها، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذا إذن أصول مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي هذه الأركان الستة، طبعا يعني تتفرع إلى مسائل وإلى أمور طبعا تذكر، وقد يلحقون بهذه المسائل ما يتعلق طبعا ببعض الفروع التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، والتي طبعا صارت شعارا لأهل السنة، أنكرها أهل البدع ثم صارت شعارا لأهل السنة، كالقصر في السفر مثلا، أو كالمسح على الخفين، وهكذا نذكر أنهم يذكرون أن هذه من المسائل يذكرونها في العقائد، كما طبعا فعل شارح الطحاوية وفعل من قبله من السلف كسفيان وغيره طبعا في كثير من مختصراتهم التي ذكروها في مسائل السنة والعقيدة. وطبعا هذا العلم والعقيدة هو العلم بجملة هذه المسائل العقدية الغيبية، طبعا هي غيبية طبعا والتي أخبرنا الله تعالى بها، فطبعا هي الإيمان بهذه الأركان الستة طبعا بتفاصيلها المذكورة طبعا في كتاب الله وفي السنة. فهذه العقيدة هي توقيفية، تتوقف على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن ندخل بعقولنا في بيان هذه المسائل أو بالقياس ونحو ذلك، لا، لابد من دليل من الكتاب والسنة، خلافا لما سلك أهل الكلام من أنهم قدموا العقل وزعموا أن العقل قد يتعارض مع ظاهر النقل، كما فعلوا في نصوص الصفات وفي قانون التأويل الذي زعموه، فقدموا العقل على النقل لأن ظاهر النقل عندهم ممتنع بزعمهم في آيات الصفات، فأولوها أو حرفوها بالتحديد على التحقيق. إذن فنقول أن العقيدة هي طبعا قائمة على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رزق الهدى من للهداية يسأله، طبعا دعا لهذا السائل بدعوة، فقال رزق الهدى أي رزقه الله تعالى الهدى، والرزق فلا يطلق طبعا على العطاء كما هو معلوم، الرزق يطلق على يعني العطاء، والرزق بالفتح هو الصفة، صفة الله تعالى من صفاته الرزق، ومن أسماء الله تعالى الرزاق، والله تعالى طبعا يرزق ماذا؟ يرزق الغذاء والطعام، وهذا طبعا يعني الرزق الذي يكون للأبدان وللأجسام، يرزق طبعا كل المخلوقات بهذا الرزق. وهناك طبعا رزق معنوي وهو الرزق الباطن وهو رزق القلوب، أن يرزقها الله تعالى الإيمان والهدى والتقوى. لذلك قال هنا رزق الهدى، فالهدى والطاعة، فكونك على على على دين الإسلام فهذا طبعا يعني رزق. وأنت في كل صلاة تدعو الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، وهذا إذن هذا رزق. إذن أنك كما أنك تسأل الغذاء، وكما أنك تسأل الله تعالى الرزق المادية، كما أنك تسأل غذاء الأبدان، فسؤالك مثلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا سؤال ماذا؟ هذا سؤال لأعظم رزق، وهو الهداية. ماذا؟ الهداية إلى الدين الحق، والهداية إلى إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في دعائه يقول اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا. كذلك يعني في كل مسائل الدين ندعو الله تعالى أن يهدينا وأن يرزقنا الرشاد. وقد قال ابن القيم في نونيته المشهورة في الرزق قال كذلك الرزاق من أوصافه، والرزق والرزق بالفتح من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان إلى ما آخر ما ذكره. على كل إذن رزق الهدى، والهدى هو مصدر هدى يهدي هدى وهداية، والهدى إذن هو طبعا وهداه الطريق بمعنى أرشده، فالهدى بمعنى الرشاد وبمعنى الدلالة. ومعلوم طبعا أن العلماء يذكرون أن الهداية على قسمين، أن الهداية على قسمين، الأولى هي هداية الإرشاد، وهذه تكون طبعا يعني بالتوضيح وبإبانة الطريق، يعني بالهداية هذه بعضهم يطلق عليها بأن هي الهداية العامة، وهي إبانة طريق الحق والرشاد، فيكون بإيضاح الحجة وببيان المحجة، وهذه طبعا يعني تكون طبعا يعني للأنبياء وللمرسلين ولغيرهم طبعا من الدعاة والعلماء ولعموم المسلمين، يعني أن يرشدوا الناس إلى إلى إلى الطريق إلى الطريق. هذا قوله من ذلك قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي أوضحنا لهم الطريق وبينا لهم المحجة. نعم. وكذلك في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهنا إثبات لهذه الهداية. وهناك الهداية الثانية هي الهداية يعني هي هداية التوفيق، وهداية طبعا هذه التوفيق، وأن يعني يتفضل سبحانه وتعالى على عبده بأن يوفقه إلى دينه وإلى الإيمان به وإلى طاعته، ولأن ييسر له سلوك الطريق المستقيم. وهذا طبعا هي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، وهذا طبعا هي طبعا خاصة بالله عز وجل، فالله تعالى هو الهادي بهذا المعنى. وكذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، بمعنى أنه وفقهم سبحانه وتعالى إلى طريق السداد والرشاد. رزق الهدى من للهداية يسأل، يجوز في مثل هذه في مثل هذا التركيب، يعني طبعا هو مبني هنا لما لم يسمى فاعله، أن نجعل الهدى إما أن نجعل الهدى نائب فاعل فنعرب الهدى أنه نائب فاعل، ونجعل من هو المفعول به، أو العكس يمكن نقول الهدى هو مفعول به مقدم ومن هو نائب الفاعل، كما قال ابن مالك باتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء فيما التباسه أمن، لك أن تقول كسي زيد جبة أو كسي زيدا جبة كلاهما جائز. رزق الهدى من للهداية يسأل، واللام في الهداية هي بعضهم يعبر عنها بأنها زائدة، وإن كان طبعا زيادتها ليست على يعني على الإطلاق، أن فيها معنى الزيادة، فيها معنى الزيادة الاستغنائي. الأصل أنه طبعا وهنا طبعا تأخر العامل، ونتأخر العامل وهو يسأل فضعف التعدي، لأنه الأصل أن تقول يسأل الهداية، لا إشكال في أنه يتعدى من غير حرف الجر، من غير حرف الجر، هذا لا إشكال فيه، تقول يسأل زيد الهداية. لكن لما تأخر العامل وتقدم المعمول فجيء باللام، هذه طبعا للتقوية يعني ولهذه التعدية، ولذلك طبعا هي من هذه الجهة لا يعني تعتبر من هذه الجهة يعني تعتبر زائدة، يعني من جهة أنها ماذا؟ أن الأصل في الفعل يعني يمكن أن يستغني إذا تقدم عن هذا عن هذه اللام. وطبعا من وجه، طبعا من وجه هي ليست بزائدة، لأنها تتعلق، ماذا؟ تتعلق بالعامل المتأخر. فإن قوله هنا من للهداية، الجار والمجرور في قوله للهداية متعلقان بقوله يسأل، وهذا كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني هذا طبعا تركيب كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون. أصل طبعا تعبرون الرؤيا لا يحتاج إلى حرف الجر للتعدية. نعم، قال هنا اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع أيها السائل عن الاعتقاد وعن مذهبي في مسائل وفي أصول الدين، اسمع كلام رجل وكلام شيخ وعالم محقق، فهو محقق هنا نعت لمنعوت المحذوف، وهذا جائز شائع في اللغة. محقق أي متأكد، لا يعني لا ريب في قوله ولا يرتاب ولا يشك. وهنا مسألة مهمة، أن هذه العقيدة، تقدم أن العقيدة في اللغة بمعنى الشد والربط، ولهذا المعنى اللغوي يعني وللمعنى الاصطلاحي شيء من هذا المعنى اللغوي، لأن القلب يربط ويشد على هذه العقيدة، وبالتالي فإن الاعتقاد الحق ينتقض ماذا؟ ينتقض بأحد أمرين، إما بالجحود وإما بالشك. فأما أن ينتقض بالجحود، فيعني الاعتقاد الحق أصلا أنه اعتقاد جازم، إيمان لا ريب فيه بتلك المسائل، فهذا هو الاعتقاد، أن يكون مؤمنا بتلك المسائل الغيبية إيمانا جازما، إيمانا لا ريب فيه. طيب ماذا ينقض هذا الاعتقاد وماذا ينقض هذا الإيمان؟ أحد أمرين، إما أن يكون هو الجحود، أو أن يكون هو الشك. فهذا هو، إذا كان جاحدا كان يشهد والعياذ بالله وجود الله تعالى أو ربوبيته أو ألوهيته أو ركنا من أركان الإسلام، فهذا طبعا يعني وقع ماذا هنا؟ وقع في نقض الجحود، في نقض الاعتقاد من جهة ماذا؟ من جهة الجحود. طيب هناك شخص لا يكون جاحدا لكنه يكون شاكا ويكون مرتابا، فهذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا قد نقض هذا الاعتقاد. فالشك ماذا؟ فالشك يعني ينافي ماذا؟ ينافي الإيمان، ينافي الإيمان. الشك والريب في الدين أو في شيء من أصوله أو في شيء من الاعتقاد هو ناقض لذلك الاعتقاد. ولذلك مسائل الاعتقاد لابد أن تكون مبنية على ماذا؟ مبنية على اعتقاد جازم. وهذا لا ينافي أن يكون بعض العلماء قد قالوا أن الحديث الآحاد هو من باب الظن، على خلاف في المسألة معلوم مشهور، هل الحديث الآحاد يفيد الظن أو العلم؟ هذا خلاف مشهور، لكن من العلماء من قال هو يفيد الظن لكنه يحتج به في العقائد، كابن عبد البر، وذكره أن جميع الطوائف يحتجون بالحديث الآحاد ويناظرون لأجل ذلك لتلك المسألة المثبتة بذلك الحديث. فهذا لا إشكال فيه، لأنه هنا طبعا هو عمل بظن قوي، فلا بأس بأن نعتقد اعتقادا جازما استنادا إلى حديث آحاد. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن حديث الآحاد حجة في العقائد، فلا يخالف في هذه بغض النظر، سيقول هو يفيد العلم أو يفيد الظن، هذه مسألة أخرى. بغض النظر عن هذه المسألة، هناك من قال أنه يفيد العلم، هناك من قال أنه يفيد العلم اليقينية بالشروط إلى آخره، هناك من قال أنه يفيد الظن، لكن نتكلم عن مسألة القول بالأخذ بالحديث الآحاد في باب الاعتقاد، هذه مسألة اتفاقية وفاقية لا يخالف فيها إلا أهل البدع. قال اسمع كلام محقق في قوله، إذن لابد أن تكون يعني أن تكون متأكدا محققا مؤمنا إيمانا لا ريب فيه بهذا القول. التحقيق بمعنى أنه يعني ثبت هذا الاعتقاد وأكده، من يعني نقول تحقق من الأمر أي تثبت منه، وحقق المسألة أي بينها بأصولها ودلائلها. ومن ذلك أن نقول فلان حقق الكتاب، ماذا حقق الكتاب؟ بأنه أثبت نسبته إلى المصنف وأثبته على الطريق المرضي الذي يعني أراده مثلا صاحب الأصل أو قريبا من ذلك. طيب لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذه مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. لماذا؟ لأنها أخبار، ولأن كثيرا منها هي مسائل غيبية، هذه أخبار كيف ستتغير؟ الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا أمر ثابت لله تعالى، بل نحن هنا ننسب الله تعالى. لذلك بعضهم يقول مثلا في التوحيد جعل الشيء واحدا، قد تقوله في اللغة طيب، لكن هنا في التوحيد في ذات الله تعالى لا ليس الله تعالى ليس واحدا بجعل جاعل، لا هذه نسبة. ولذلك كما ذكر ابن مالك في بعض كتبه أن صيغة فاعل، أن صيغة فاعل تأتي للنسبة. أنت مثلا لو قلت مثلا كذبت زيدا، هل معنى ذلك أن أنت جعلته يكذب؟ لا، كذبت زيدا أي نسبته للكذب، لأنه يعني قد كذب عليك. بدعته، نسبته إلى البدعة. فهذه من طريق فعل، لها جملة من المعاني في الصرف، من جملة هذه المعاني أنها تكون للنسبة. فالتوحيد هو نسبة، وهذا لنا التوحيد وهذا الاعتقاد ثابت لا يتغير. الإيمان بعذاب القبر، طيب يعني هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ثابت ثم الآن تغير أصبح ليس ثابتا؟ الإيمان بالميزان كان ثابت؟ لا، هذا طبعا مسائل الاعتقاد هي مسائل ماذا؟ واحدة لا تتبدل ولا تتغير، لا تتغير، هي مسائل نفسها ثابتة. وبالتالي هنا لا يمكن، مسائل الفروع ومسائل يقع فيها اجتهاد، والفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان بشروط، هذا لا إشكال فيه. أما مسائل الاعتقاد والمسائل الأصولية، إذن هذه ماذا؟ في هو أصل الدين توحيد الله تعالى، هذا ثابت في كل نبوة من النبوات، وهذا ثابت في كل شريعة من الشرائع. يعني إذن هذا يعني حتى أن بعضهم لما في مسألة سجود التحية، يعني من أطلق مثلا أن سجود التحية، أن السجود مطلقا في هذا الزمان مثلا يكون شركا بغض النظر عن سجود التحية أو غير التحية، نقول يعني هنا يعني لا يمكن أن يقول هنا هذا، لا يمكن له أن يستدل يعني مثلا يقول في قضية يوسف عليه السلام في مسألة السجود، يقال له لو كان حقا ولو كان يعني أننا لا نفرق بين سجود التحية وسجود العبادة، كيف لهذا الأمر أن يكون قد تغير؟ يعني كان هذا السجود، لم يكن هذا السجود شركا في زمن يوسف ثم أصبح شركا مثلا في شريعة محمد، هذا لا. ولذلك الصواب أنه لا بد من التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة، فسجود التحية محرم وسجود العبادة شرك وكفر. إذن هذا لماذا؟ لأن مسائل التوحيد ولأن مسائل هذه مسائل مثلا في صرف العبادة هي واحدة ثابتة في شريعة نوح وفي كل شرع، ودين الأنبياء واحد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. على كل إذن لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذا هو الأصل في الاعتقاد، أن المرأة ماذا؟ لا ينثني عنه، لا يعني يتراجع عنه ولا يرجع عن هذا الاعتقاد. نعم إذا كان هو على اعتقاد باطل، نعم يرجع على الاعتقاد الباطل، هذا واجب، لأن التوبة واجبة من كل الذنوب والمعاصي، ومن أعظم الذنوب والمعاصي هي البدع التي تتعلق بالعقائد. فلو كان الشخص معطلا على صفة على طريقة أهل التعطيل، أو كان من أهل الإرجاء، أو كان من أهل الخوارج، أو كان من المعتزلة، فهذا يجب عليه أن يتوب من ذنوبه ومن هذه البدعة، ولابد أن يتراجع عن الاعتقاد الباطل. فالرجوع والتبدل والتغير عن الاعتقاد الباطل وعن الكفر عموما، فمن كان نصرانيا أصبح مسلما، هذا انتقل وبدل اعتقادا باعتقاد آخر، فهذا لا إشكال فيه، بل هذا هو طبعا الواجب. أما الاعتقاد الحق والاعتقاد السليم، وهو طبعا اعتقاد أهل الإسلام وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهذا المرء لا ينبغي أن يتغير عنه ولا ينبغي أن يتبدل، لأن هذه طبعا إذن ماذا؟ هذه مسائل ثابتة واضحة بأدلتها الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وبإجماع أيضا أهل العلم على هذه المسائل. نعم هناك طبعا مسائل هي مسائل علمية وهي مسائل عقدية لكنها فرعية، وقد تذكر في بعض المتون، كرؤية الكافرين ربهم مثلا، كالخلاف في الموزون، كهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه مسائل علمية يعني تتعلق بالعلم وتتعلق بالاعتقاد، لكنها مسائل فرعية، وهذا أمر مهم، ونبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، نبه على ماذا؟ على هذه المسألة لما سئل عن مسألة رؤية الكافرين ربهم، وبين أنه لا ينبغي أن يحصل يعني تنازع وشقاق في هذه المسائل، ماذا؟ في هذه المسائل الفرعية العقدية. نعم هناك الأصول الثابتة الواضحة في توحيد الله تعالى وفي الإيمان بالأركان الإيماني والستة إلى آخره، فهذه مسائل أصولية ثابتة، والضلال فيها لا شك أنه طبعا أمر خطير وعظيم. إذن نقف اليوم هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.